هل نواقض الإسلام محددة بعدد معين وما هي؟ نواقض الإسلام كثيرة وليس لها حصر، لأن عددها قد يحصره زيد ولا يحصره عمرو حسب آراء العلماء واجتهادهم واستنباطهم الأحكام من الأدلة الشرعية. فقد يعدها زيد مثلا 400 ناقض ويعدها الآخر 500 ناقض لأن استنبطها من أدلة أخرى. فالأدلة فهذا يخضع للأدلة الشرعية، نواقض الإسلام تخضع للأدلة الشرعية. وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتد، من أرادها وجدها في باب حكم المرتد، يراجع هذا الباب العظيم ويعتني به حتى يعرف منه نواقض الإسلام كالشرك بالله وعبادة الأصنام والقبور من دون الله والاستغاثة بهم والنذر لهم، كل هذا من أردة الإسلام، كل هذا من نواقض الإسلام. كذلك سب الدين من نواقض الإسلام، سب الرسول من نواقض الإسلام، سب الله من نواقض الإسلام، تنقص الإسلام من نواقض الإسلام، القول بأن الزنا حرام من نواقض الإسلام، إذا قال الربا ليس بحرام من نواقض الإسلام، إذا قال الظلم للناس ليس بحرام هذا من نواقض الإسلام، إذا قال الصلاة من واجب هذا من نواقض الإسلام، إذا قال الزكاة من واجب من نواقض الإسلام، إذا قال صوم رمضان هو واجب هذا من نواقض الإسلام، إذا قال الحج ليس بواجب مع الاستطاعة هذا من نواقض الإسلام، إذا قال الغيبة حلال والنمم حلال هذا من نواقض الإسلام. هكذا نواقض الإسلام كثيرة، لكن من أراد أن يعرفها على الحقيقة فعليه يراجع باب حكم المرتد، أن يدرس هذا الباب في جميع المذاهب الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وغيرهم، أن يدرس هذا الباب ويتأمل وينظر الأدلة الشرعية حتى يعرف النواقض. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.